قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، وأما الدعاء فيكون من المكروه وغيره. لذلك جمع بينهما في الترجمة فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي ومن الشرك أن يدعو غيره. فالدعاء والاستغاثة من أنواع العبادة التي تصرف لله وحده، ومن صرف لغير الله شيئا من خصائص الله فقد أشرك. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبد، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر، والضر كل ما يسوء العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ولا تكون إلا من مكروه. وقد استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه يوم بدر لما نظر إلى كثرة المشركين فأمده الله تعالى بالنصر. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة قسمان: استغاثة شركية، وهي الاستغاثة بميت أو غائب فيما لا يقدر عليه. واستغاثة جائزة، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وأما دعاء غير الله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر ينافي التوحيد. وقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من دونه من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، والنهي عام لجميع الأمة، ولكن خاطب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم ليتأسى به غيره، لأن ذلك أبلغ في الزجر والتحذير، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ منه. ثم بيّن سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا غيره لكان من جملة المشركين الظالمين. قال سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد. فالميت قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف يتوجه إليه بالدعاء من دون الله؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن ينفع غيره. فالله سبحانه وتعالى وحده هو كاشف الضر، وما يصيب العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر لا يكشفه إلا الله وحده، وإن أصابه خير فلا أحد يرد فضله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فالله سبحانه هو المتفرد بالملك والعطاء والمنع والنفع والضر، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذا بعض ما يتعلق بالاستغاثة. وأما الدعاء فالدعاء عام من الاستغاثة، لأنه يكون من مكروب وغيره، والاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. وينقسم الدعاء إلى قسمين: إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة وكل ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. وهذا مهم أن نعلمه، وهو أننا إذا كنا في الأعمال الصالحة فنحن في دعاء لربنا جل وعلا، وهو دعاء العبادة، فهو كل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والصدقة والتسبيح وغير ذلك. فيجب أن يصرف لله تعالى وحده، وصرف شيء من ذلك لغير الله جل وعلا شرك أكبر. وأما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، كأن يطلب من ربه صحة في بدنه أو كشف بلاء حل به. فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه، فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب دعوة الداعين ويفرج كروب المكروبين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق أي فاطلبوه. وقال ربنا جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه، ويتبرؤون يوم القيامة منهم زيادة على عجزهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أي المدعوون عن دعائهم، أي عن دعاء من دعاهم من المشركين، غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم. وإذا حشر الناس أي جمعوا ليوم القيامة كانوا لهم أعداء يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالرزق لا يطلب إلا من الله جل وعلا، وقد نفى الله سبحانه في الآية الأولى صفة الرزق عن غيره، وأمر عباده بثلاثة أمور، هي طلب الرزق منه وحده، كأن يقول العبد: اللهم ارزقني علما نافعا، أو اللهم ارزقني مالا حلالا، فهو سبحانه المتفرد بالرزق. قال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. والأمر الثاني الذي أمر الله تعالى به عبادة، عبادته وحده لا شريك له، فلا يدعو غيره، قال سبحانه وتعالى: واعبدوه. وأما الأمر الثالث فهو شكر الله على نعمه، قال سبحانه وتعالى: واشكروا له. والشكر يكون متحققا إذا استكمل أركانه، فجيء به بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر لا بد فيه من هذه الثلاثة الأركان: أن يشكر بقلبه، وذلك بأن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، وأن يشكر بلسانه، وذلك بأن يتحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله لا على سبيل الفخر والخيلاء، وأن يصرف النعمة فيما جعلها الله تبارك وتعالى له، وذلك بأن يستعمل النعم في طاعة الله، كنعمة الجوارح مثلا من سمع أو بصر يستعملها فيما يقربه إلى الله، كسماع القرآن ويحفظها عما حرم الله، كسماع اللهو المحرم والغيبة. وأما من يدعو غير الله تبارك وتعالى فهو أضل الضالين، فإن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فمن دعا غيره فهو أضل الضالين، وذلك لأسباب منها أن المدعو لا يستجيب دعاء من دعاه ولو دعاه إلى يوم القيامة، وأنهم يعني المدعوين غافلون عن دعائهم، وأنهم يكونون لهم أعداء، وأنهم يكفرون بعبادتهم. فهذه الأمور الأربعة كل واحد منها كاف في ضلال من يدعو غير الله، فكيف وهي مجتمعة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر، أي من هو الذي يجيب المضطر وهو المكروب الذي مسه الضر، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء الأرض الإضافة بمعنى من، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي أسواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم قليلا ما تذكرون، أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم، فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله، وروى الطبراني بإسناده، والطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة، روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والمراد به هنا عبد الله بن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. أخرجه الطبراني وأحمد وإسناده ضعيف. فلا يستغاث إلا بالله عز وجل، وقد أقام الله تبارك وتعالى الحجة على المشركين في بطلان اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم إذا دعوه في حال الشدة، وكشفه السوء النازل بهم، وجعلهم خلفاء في الأرض ديلا بعد ديل. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ قال تعالى: أإله مع الله. فما أقل تذكر هؤلاء المشركين فيما يرشدهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد. ففي الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من رواية الطبراني، وهو حديث ضعيف، كان عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت منه أذية للمؤمنين، فقال بعضهم: اذهبوا بنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نستغيث به ليصد عنا شر هذا المنافق بقتل أو ضرب أو تهديد. والاستغاثة في هذا الحديث جائزة، الحديث ضعيف كما مر، ولكن على فرض صحته فالاستغاثة في هذا الحديث جائزة، لأنه صلى الله عليه وسلم حي قادر يقدر على كشف أزية ذلك المنافق، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصيغة، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، حماية للتوحيد وسدا لباب الشرك وأدبا وتواضعا لربه. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ فدل ذلك على أن دعاء الأموات والغائبين وأن دعاء الأحياء فيما لا يقدرون عليه وأن الاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد. الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أنواع. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكملها. قال ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. فهذا هو النوع الأول، الاستغاثة بالله عز وجل. الثاني من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية وأسفا. وأما الثالث من أقسام الاستغاثة فالاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق، فهذا لغو وسخرية. والفرق بين الاستغاثة والاستعانة أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفعه، وأما الاستغاثة فطلب إزالة الشدة، والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. فالاستعانة وهي نوع من العبادة لله جل وعلا لا ينبغي أن تصرف لغيره، والاستعانة هي طلب العون، والسين والتاء للطلب. والاستعانة كالاستغاثة أنواع، فالأول من ألوان وأنواع الاستعانة الاستعانة بالله، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ما وجه الاختصاص هاهنا؟ وجه الاختصاص تقديم المعمول إياك وتقديم ما حقه التأخير هو القصر والحصر الذي يفيد الاختصاص. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك ولا نصرف العبادة لسواك. وكذلك الشأن في الاستعانة، فالاستعانة التي لا تكون إلا لله تتضمن ثلاثة أمور: الأول الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله تعالى، والثالث الاعتماد على الله عز وجل. فهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. النوع الثاني من أقسام الاستعانة الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذه الاستعانة على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير.

فادعوا الله مخلصين له الدين. فكيف يصرف الدعاء لغير الله من الأموات والأشجار والأحجار والجن والشياطين والغائبين؟ كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك شرك بالله رب العالمين. قد يقول قائل: وأين هو المسلم الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى؟ من ميت أو غير حاضر لا يقدر على أن يجيب فيما دعي إليه وبه. إنك لتسمع كثيرا من المسلمين إذا كان أحدهم جالسا وأراد أن يقوم يقول: يا سيد، فيدعو البدوي، فهذا دعاء. وتقول إنه ليس هنالك من المسلمين من يدعو غير الله من ميت صار رمة في قبر، فهذا هو الدعاء. نوعان: دعاء مسألة، هو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، ودعاء عبادة، هو دعاء الله عز وجل امتثالا لأمره. فدعاء المسألة وهو دعاء الطلب، طلب الحاجات من الله جل وعلا، هو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله سبحانه واللجوء إليه، ويتضمن اعتقاد أنه قادر كريم وأنه واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، فدعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله، أعني على قطع هذه الشجرة، فلا بأس بذلك، أفاده العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة، فأن يتعبد الداعي بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح إلا لله رب العالمين، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. فتأمل هذا جيدا، فكل دعاء من نوعي الدعاء مستلزم للآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. الدعاء والاستغاثة من العبادات التي لا تصرف إلا لله جل وعلا، وهي أنواع كما مر. وعلى المسلم الشحيح بدينه الحريص على توحيده أن يعرف الأقسام وأن يفهمها، وأن يجتهد في ألا يتورط في أمر يؤدي به ويفضي إلى الشرك الأكبر، عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم.